فارجموا الفاعل والمفعول به. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الحديث قال إيه؟ من فعل فعل قوم لوط، ما قالش من فعل اللوط، لأن لوط عليه السلام كان نبيا وكان يحارب هذا الأمر، فمن فعش أنا أقول اللوط لأن ده يشتق من اسم لوط وينسب إليه. وللأسف بنسمع كثير من أهل العلم بيتكلم بيها للأسف، عشان كده بقول لك اوعى تردد كلمة بتسمعها دون أن تمررها على عقلك أولا. طيب عرفنا أن الختان كارثة وإجرام في حق المرأة حينما تمنع من الختان. طيب سؤال، إيه هو الختان؟ إيه هو الختان؟ الختان معناه لغة هو التطهير والقطع، يبقى معنى الختان إيه؟ التطهير والقطع، ويسمى في حق المرأة خفاضا أو خفضا. يعني التطهير والقطع بالنسبة للرجل بيبقى اسمه إيه؟ ختان، بالنسبة للذكر يعني، بالنسبة للمرأة بيبقى اسمه خفاض، بيبقى اسمه إيه؟ خفاض. ففي حق الرجل هو اسمه ختان عامة للرجل أو المرأة، لكن إذا تحدثنا عن المرأة نقول خفاض، وإذا تحدثنا عن الرجل نقول إعذارا. ركز بقى معايا عشان الكلام اللي المرأة تسمعه. يبقى في حق الرجل اسمه إيه؟ إعذارا. في حق المرأة اسمه إيه؟ خفاض. في الاثنين بقى أو يطلق عليه عامة يبقى اسمه إيه؟ ختان. ونعمل ايه يعني؟ دول الخليج ما بتختتنش، انا اعمل ايه؟ اروح اختنهم انا؟ اروح اقلدهم؟ انا ليا قال الله قال الرسول. فاما غير المختتن فيقال له اقلف او اغلف. يبقى اللي ما اختتنش يقال له ايه؟ اقلف او اغلف. العرب بقى في الخليج، شوف بقى بتوع الخليج اللي انت بتستدل عليهم دول بقى بتوع الخليج دلوقتي ما بيختتنوش، ما بتوع الخليج دول هما فين يعني؟ انت تقصد طبعا اللي في السعوديه وغيرهم. او في السعوديه بقى مكه، ها زمان بقى زمان قبل الاسلام، قبل الاسلام مش بقول لك في الاسلام، ده قبل الاسلام كان لما يجي رجل عربي يتشاجر مع رجل عربي ويريد ان هو يسبه عايز يشتمه، فيقوم يقول له ايه؟ يا ابن القلفاء، يعني يا لمك ما اتختنتش. ادي عندهم 60، يبقى معناها ايه؟ معناه ان الختان، ان الختان نفسه كان معروف في الجاهلية، لكن الجاهلية المعاصرة ما يعرفوش ختان، دي اسمها جاهلية برضه. يعني اللي احنا عايشين فيه ده دي اسمها جاهلية، نسأل الله العافية والسلام. ليه؟ وانا ما جبتهاش من عند ده، ربنا اللي قال كده، ولا تبرزنا تبرز الجاهلية الأولى. هم بقى في عصرنا قالوا لا، اصل انت عارف الجاهلية الأولى ده التبرك كان ايه؟ يعني مرات ابو لهب ومرات ابو جهل، عارف كانت بتلبس ايه اللي ربنا نهى عنه؟ كانت تبقى لابسه الجلباب بس الطوق بتاعه مفتوح، اللي هي الفتحه اللي بتطلع منها ايه؟ راسها بس، ودراعها باين. هو ده التبرج اللي ربنا نهى عنه. فعصرنا قالوا بقى لا خلاص يا رب، انت امرتنا ولا تبرزنا تبرج الجاهلية الأولى، احنا النهاردة مش هنتبرج تبرج الجاهلية الأولى، احنا هنتطور أكثر، هنمشي على قاعدة وسياسة ما بان مني زكة عني، فتبين على قد ما تقدر من جسمك. نسأل الله العافية والسلام. يبقى الختان معناه لغة في حق الذكر اسمه ايه؟ اعذارا. في حق المرأة اسمه ايه؟ خفاض. وللاثنين يبقى اسمه ايه؟ ختان. واللي ما اختتنش من الرجل او المرأة الذكر او الانثى يبقى اسمه ايه؟ اغلف او اقلف. ده معناه لغة. اما معناه شرعا فهو قطع الجلد المستديرة على الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، ويقال لها القلفة، ده بالنسبة للذكر. واما الانثى فتقطع الجلد التي هي كعرف الديك، تشبه عرف الديك، التي هي فوق الفرج، التي هي فوق الايه؟ الفرج. ده بالنسبه للذكر وبالنسبه للانثى. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انا مستغرب يعني لما يجي يقول لك ايه الختان ده جبتوه منين؟ ده الختان ده مش في الدين. يقولوا مش في الدين؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يبقى نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان هناك ختانان يلتقيان. طب يقصد بهم مين؟ يعني النبي يقصد بهم مين؟ راجل وراجل؟ طبعا رجل وامرأة زوجته. اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وخلي بالك برضه اقول لك حته معلومه مهمه جدا تفيدك في الفقه، بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. برضه الحديث ده صحيح بس مش مفهوم صح برضه. النبي بيقول ايه؟ اذا التقى الختانان. واحده واحده احنا بنعرف الختان. ايه هو بقى الختان؟ قطع الجلد المستديره بالنسبه للذكر اللي هي على راس الايه؟ ذكر الرجل. كويس كده؟ اللي هي على راس الحشو. طيب المكان ده لو الذكر، لو الرجل ادخل راس ذكره في فرج امراته دون ان تغيب الحشفه فليس عليه غسل، وليس عليها غسل، اللي هي ما بعد الراس، اللي هي مكان الجلده اللي بتقطع في الختان. لان النبي قال ايه؟ اذا التقى الختانان. وكده اللي التقى مين؟ راس الذكر وليس الختان. فهمت المعنى؟ مالها؟ لو لم تختتن. لا انا مش بتكلم في دي، انا بتكلم بقول ايه؟ يعني مساله غياب راس الذكر داخل فرج المراه، الراس فقط، لا يوجب على الرجل ولا المراه غسل. لان النبي قال ايه؟ اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فهل هنا اللي غاب راس الذكر ام مكان الجلده اللي فيها الختان؟ راس فقط، ولم يصل مكان الجلده في الختان الى الايه؟ الى فرج المرء. يبقى كده لم يلتقي الختانان، يبقى ما عليهمش غسل. فهمت المقصود ايه؟ ايوه ماشي. لا حرج في الدين ولا حرج في العلم ولا حياء في العلم، لكن في الدين ما ينفعش يقول لا حياء. حاضر حاضر، هريحك هريحك هريحك. حاضر حاضر. لو الرجل اخرج المني دون ان تغيب الحشفه في فرج المراه ودخل مني الرجل في فرج المراه فليس عليها غسل، ولكن عليه هو الغسل. هو عليه غسل ليه؟ لانه اخرج. لان عندنا نص في المساله قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الماء من الماء، يعني اذا خرج الماء فعليك ان تغتسل بالماء. لكن هي لم يخرج منها الماء، يبقى لم ترى الماء فهي خرجت من الحديث ده، وفي نفس الوقت لم يغيب ايه؟ الختان، لم يلتقي الختانان، يبقى برضه خرجت من الحديث ده فما عليهاش حاجه. امتى يعني؟ ما انا بسال سؤال، امتى بيخرج هذا السائل؟ حاضر هريحك، انا هجاوبك، هسال نفسي واجاوبك بدالك. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت عايز تقول، عايز تقول يعني احيانا من غير جماع الزوجه بيكون في سائل، السائل ده يوجب الغسل ولا لا؟ السائل ده على تفصيل في ثلاث امور. اولا اذا خرج نتيجه معاشره الزوجه فيبقى اسمه مني، يجب الغسل فيه. اذا خرج نتيجه احتلام، كنت نايم وصحيت لقيته في الملابس الداخليه، يبقى ده اسمه برضه مني، يبقى يجب فيه الغسل. خلاص. في نوعين تانيين لا يجب فيهما الغسل، وهو المذي والودي. الودي بيخرج نتيجة مرض أو تعب أو شيل حاجة ثقيلة أو برد، بيخرج نقطة أو نقطتين، بيكون لونه أبيض أو أبيض مصفر، بيخرج لزج تخين بعد البول مباشرة، ده لا يوجب الغسل، وإنما تنظف ذكرك وملابسك التي أصيبت بهذا الأمر وتتوضأ وتصلي عادي، ده اسمه ودي.

فهم؟ يبقى في واحدة يبقى في حقها واجب وفي واحدة يبقى في حقها حرام لأنها تضر بنفسها، وفي واحدة يبقى في حقها مستحب، وفي واحدة يبقى في حقها مكروه، وفي واحدة في حقها هيبقى جائز مباح. فالأمر يأخذ الأحكام التكليفية الايه؟ الخمس، بس بالرجوع إلى أهل الذكر. مش دايما بقى على الإطلاق عشان جه حديث يبقى على طول نمشي ختن ختن ختن، لا. طيب حكم الختان ايه؟ عرفنا بقى الختان لغة وشرعا. طب حكمه، اختلف اهل العلم في حكم الختان على النحو الاتي. ده انا بقول اهل العلم اختلفوا فيه لأدلة، انما في عصرنا اهل الهوى قالوا كله باطل، فاحنا مش دعوا باهل الهوى، احنا دعوا بايه؟ باهل العلم. ذهب الشافعية الى ان الختان واجب في حق الرجال وفي حق النساء، والدليل مع الشافعية في هذه المسألة. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه للرجال سنة وهو مكرمة للنساء، للرجال سنة ومكرمة للنساء، كما قال القاضي عياض السنة عندهم، يعني السنة عند المالكية معناه يأسم بتركه. عشان عايزك تفهم العبارة دي أحسن تيجي تقول إيه ده بقى، المالكية قالوا ان سنة في حق الرجال وان هو مكرمة في حق النساء، يعني معنى كده ان الرجال سنة، يعني معنى كده ان انا لو ما عملتوش ما اقسمش. لا يا حبيبي افهم، ما انت تفهم معنى كلمة السنة عند المالكية معناها ايه. اصل كلمة يعني كلمة مكروه عند المالكية غير مكروه عند الحنفية، غير مكروه عند الشافعية، غير مكروه عند الحنابلة، فاهمني؟ فالكلمة تحمل عند كل فريق من هؤلاء معنى. فمعنى كلمة سنة عند المالكية الختان في حق الذكور يعني تاركه يأثم زي الواجب، مش معنى انه اذا فعلوا يؤجر عليه واذا ما فعلوش لا يأثم، لا. وعن احمد ان الختان واجب للرجال ومكرمة في حق النساء، وفي رواية عنه أنه واجب في حق الرجال والنساء، ده عند أحمد. قال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني في الجزء الأول صفحة 85، قال ده كلامه بقى: فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن، هذا قول كثير من أهل العلم. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وقال الإمام النووي، والإمام النووي شافعي، قال في المجموع في الجزء الأول صفحة 301، قال: والمذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه واجب على الرجال والنساء، وهذا ما قطع به الجمهور وهذا هو القول الصحيح. أما ختان الذكر فالظاهر أنه واجب. خلاص احنا عرفنا دلوقتي أن بعض الأئمة قالوا إيه، يعني مالكية قالوا سنة في حق مين؟ الرجل، يعني تاركه يأس، وبالنسبة للنساء يكون مكرمة. الحنابلة قالوا ايه؟ هو واجب على الرجال وواجب على النساء، وفي رواية اخرى قالوا هو واجب على الرجال مكرمة للنساء. الشافعية قالوا واجب على الرجال وواجب على النساء. طيب نستخلص بدوت ايه؟ ان الختان والله اعلم واجب على الرجال وعلى النساء. ايه الادلة؟ ركز معايا ونعرض الأدلة. أولا لأنه الختان ملة إبراهيم عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وركز في الأحاديث اللي أقولها والآيات: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة. سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء خليل الرحمن اختتن وعنده كم سنة؟ 80. أسأل سؤال، لو كان الختان غير واجب إيه اللي يخلي راجل عجوز كبير في السن يختتن؟ ها سؤال، مين اللي كان بيختنه؟ محدش ختنه. أمال اللي حصل في رواية في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم وهو ابن 80 بالقدوم،